حديثة صدو بنجي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير أكر شوني لسلي كربا يعني يبشول با يؤخر المغرب نبيجا مغرب تبهلا الوقت وينتكر الوقت وينتكر ده بهلت فيصليها ثلاثا ده نبيجا مغرب كتسير قعد قرت نتكر ثم يسلم بشته هنجي للصلاة بدت هذا جمعة جمعة تكر ما بين مغرب وعيشة ده كومت كرن فيك با بس شوه كومت كرن في رنجي مغرب ده كتسير قعد درس بي قرت كرن ده صلاة بدت بشته هنجي للشكر ثم قل ما يلبث كيما كده خجرت حتى يقيم العشاء حتى قامت بعيشة جرت يعني أمريكي أكيد كير قامت بجرت قامت بجد رابط النبيج عيشة جكت فيصليها ركعتين بعيشة كتدركة بعيشة كتدركة يعني مغرب هرت هيلو السر وضعي بس كومت كير الجل عيشة باش نبيج مغرب خلاص بتشاكي خوي جرت قامت دائتا جرتن درابط دركة عد نبيج عيشة كت عيشة كرتت كت ثم يسلم بشتين جيدا صلاة بدأت ولا يسبح بعد العشاء وبشتي عايشة تسنة نتكرن السفري حتى يقوم من جوف الليل حتى نذك الشفير رد بويتريد خود كرن وسنة بخود كرن